أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ننتقل إلى جانب آخر يختلف عن الجوانب التي سبقت، جانب اجتماعي، ونواجه فيه أيضا سؤالا، نواجه فيه لماذا مختلفة، وهي لماذا نحتاج إلى الصديق؟ لماذا يكون عندي صديق؟ في البداية أود أن أبين للمشاهد والمشاهدة أن هنالك فرقا بين الصديق وبين الصاحب. حينما نرجع إلى حديث أمير المؤمنين عليه السلام، يقول عليه السلام: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، في غيبته، في وفاته. بمعنى الصديق ما يكون صديق أبدا إلا أن يحفظ صديقه في ثلاث مواضع. الموضع الأول في نكبته، يعني بالبلاء اللي يصيبه، من صير عند الإنسان مصيبة أكثر شيء يحتاج منه صديقه، أن يقف معه، يواسيه أو يساعده. الإنسان اللي يتركك بمجرد أن تصير عندك مصيبة ويجيك ويصاحبك من أنت ما عندك أي مصاب، الله عز وجل منعم عليك، مثل هذا الإنسان، هذا ما يكون صديق. الإمام أمير المؤمنين ينطي محددات، بعد يقول في غيبتك، اللي ما يدافع عنك في غيبتك هذا الإنسان ما تقدر تعتبره صديق أبدا. اللي ينطبيك، يسمح بالتطاول عليك، ما يدافع عنك، ما يبين حقيقتك، معناها ما يثق بيك، هذا دا يمشي وياك على مود مصلحة معينة، هذا ما يعتبر صديق. بعد في وفاته، الإنسان اللي في وفاتك، بعد وفاتك ما يذكرك، ما يسأل عن أسرتك، ما يسأل عن أولادك، هذا أيضا ما يعتبر صديق. إذن هنالك فرق بين الصاحب وبين الصديق. ما هو الفرق؟ أن الصاحب هو الإنسان الذي يصحبك في سفر، في حضر، في مؤسسة، في مدرسة تقعد أنت وياه على الرحلة سوية، هذا صاحب، لكن هذا ليس صديق. الصديق هو الإنسان الذي يصدق معك، هو الإنسان الذي يصل أو تصل أنت وإياه لمرحلة من التقارب بالأفكار والتوجه والسلوك، بحيث أنت تثق به وهو يثق بك. هنا السؤال، أو هذه لماذا؟ لماذا نحتاج الصديق؟ أولا، لأننا كبشر بطبعنا وفطرتنا اجتماعيين، بمعنى لدينا ميول إلى التواصل، لا نحب العزلة. الإسلام يقول لكي تتواصل لابد أن يكون تواصلك دقيق. كيف؟ بمعنى أن هذا الصديق الذي أنت تختاره، في بعض الأحيان تعجبني كلمة لأحد المتشرع والعلماء، يقول الصديق هبة من الله، الصديق مو أنت تبحث عنه، الصديق الله عز وجل يرزقك به كما يرزقك الزوجة الصالحة. أحيانا تشوف نفسك تبحث عن كثير من البشر، تريد الصادقة، لكنه ما تجد عند أبدا مواصفات الصديق الذي تستطيع أن تصادقه وأن تقترب منه وأن تكون أنت وإياه على نفس التوجه والسلوك أبدا. محل الشاهد، إذن هذا الصديق الذي أنت تختاره لابد أن يكون اختيارك له قائم على محددات، وإلا أكو بعض الأصحاب صدقني يحرقك ويحرق نفسه. بمعنى إذا منتبه لفتيل الشمع، فتيل الشمع يصاحب الشمع مو، لكنه فتيل الشمع يحرق نفسه ويحرق الشمع الذي يحيطه. بعض الأصحاب هكذا، من تقترب منه يحرقك بسمعته، أو يحرقك بتصرف الأرعن الأحمق، أو يحرقك ببعض الأمور والأقوال التي تصدر عنه. فإياك ألا تكون حذرا في هذا الجانب. الإسلام يقول لك الصديق الذي تختاره لابد أن تختاره وفقا لمحددات. شنو هذه المحددات؟ المحددات الوفاء، أن يكون وفيا. المحددات الثقة، أن تثق به، تأتمنه على نفسك، تأتمنه على أسرتك عائلتك، تأتمنه على سرك. كم من صاحب قتل صاحبه، كم من صاحب خان صاحبه. أنا أسمع أنه في بعض الدوائر الصاحب هو الذي يعمل على أن يقصي صاحبه من النجاح. في هذا الجانب يعني تشوف الحسد يتجلى والعياذ بالله بأبشع التجليات. تشوف إنسان يدعي أنه هو صديق لك لكنه هو صاحب فقط، يعمل على أن يوقعك، يحفر لك من حيث لا تشعر أنت. الإسلام يقول لا، أنت تحتاج إلى صديق يكون رفيقا ويكون محل ثقة ويكون أمينا. ولذلك في الإسلام يقدم معنى للصديق إنساني، أي أن الصديق يشتق من قيمة الصدق الإنسانية، وهي ثابتة مترسخة في الفطرة. لا تستغرب إن قلت لك أننا نقرأ في تأريخ المدرسة الإلهية، نقرأ في القرآن أن الأخ رمى أخاه في بئر، الأخ باع أخاه بثمن بخس كما في قصة يوسف عليه السلام. لكننا أبدا لا نقرأ أن الصديق، الصدوق قد فعلها. أحيانا الصديق يكون أقرب إليك من الأخ الذي ولدته لك أمك. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لتبيان هذا المعنى، تتصور معي أنه المعنى ده نتحدث عنه مو معنى سهل، يعني ما يطلق لفظ الصديق على أي صاحب. تشوف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الله يبين هذا الشيء، يقول لا يكون الصديق صديقا حتى يمتحن في خصال، وإلا كان صديق رخاء فقط، بالرخاء يعرفك. ما هي الخصال يا أمير المؤمنين؟ يقول أن تبتغي منه مالا، تمتحن بالمال، تشوف هل يقدم المال عليك؟ إذا قدم المال عليك فهذا ممكن أن يحفر لك داخل الدائرة أو المؤسسة اللي تعنون بها سوى، ويطلعك زيادة أو طلبا للوجاهة أو طلبا لزيادة الراتب، هذا ممكن يبيعك في أي لحظة. أن تبتغي منه مالا أو تشاركه في مال، أغلب الصداقات، أو عفوا هكذا أقول أغلب الصحبة تفشل في الشراكة المالية. قبل أن يتشارك في مال معين يكونان من خير الأصحاب، لكن بمجرد أن يدخل المال ويتشارك تنتهي تلك الصحبة. وفي الصداقة نسمع أن صديقين تشاركا في مال بقيت صداقتهما. أمير المؤمنين يقول شاركه في مال، إن قدم المال عليك، قدم منفعته عليك، ربحه عليك، فهذا ليس صديق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يقول أمير المؤمنين أن تشاركه في مكروه. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يصيب البلاء كليكما. هل أنت منتبه؟ في القرآن في قصة يوسف عليه السلام يقول يا صاحبي السجن، إذن هما صاحبي وليسا صديقي. فهل وصلت الفكرة؟ نحن نحتاج إلى الصديق، نحتاج لإنسان يكون رفيقا لنا نثق به ويثق بنا، كما أنك تحتاج إلى الزوجة أنت تحتاج إلى الصديق. الصديق هو الذي يقف معك. لا تتوقف عن الدعاء إلى الله أن يرزقك صديقا، وابحث لعلك تجد يوما هذا الإنسان الذي يكون رفيق دنياك ودينك وآخرتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.